والتفت القاضي إلي وقال: تصور يا سيدي البيك أن هذا الأفندي مدرس جغرافيا في المدرسة الثانوية، ألقى فيها محاضرة علانية عن عالم نصراني اسمه شينتون، قال إنه عرف بالضبط وزن الأرض والسماء. أستغفر الله العظيم. وتأملت قليلا في الاسم الذي نطقه القاضي، واهتديت آخر الأمر إلى أن المقصود به العالم الرياضي أينشتاين، ولذ لي أن أعرف ما جرى، فهذا من غير شك صراع بين عقليتين واصطدام بين رأسين، يحلو لمثلي دائما أن يشاهده ويقف على مداه. فقلت للقاضي في شيء من الاهتمام: وحضرت المحاضرة يا فضيلة الشيخ؟ حضرت، والأمر لله من قبل ومن بعد. وماذا حصل؟ حصل يا سيدي أن هذا المدرس قام وقال في حضرة الباشا المدير وكبار الموظفين والأعيان إن هذا العالم الكافر قد أتى بما لم يأتي به الأوائل والأواخر، فقمت وصحت به: كذاب يا حضرة المدرس، لقد قال الله في كتابه العزيز: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأسكتني الحاضرون، فسكت تأدبا لوجود سعادة المدير، ولولا هذا ما سكت ورب الكعبة. ثم استمر هذا الأفندي في كلام لا هو بالمعقول ولا المنقول، إلى أن قال إن عالمه النصراني قد استطاع بمعادلات جبرية أن يزن الأرض والسماء، فما تملكت نفسي ونهضت وأنا أنتفض وصحت به: مهلا يا حضرة الأفندي مهلا، أخبرنا قبل كل شيء، هل هذا العالم شينتون وزن السماوات والأرض بالكرسي أم بدون الكرسي؟ فارتبك المدرس ونظر إلي قائلا: كرسي إيه؟ فرددت عليه بالآية الشريفة: وسع كرسيه السماوات والأرض. أجب أيها المدرس الأفاك، ها هنا الحاصل والجوهر، الوزن كان بالكرسي أو بغير الكرسي. فكتمت ضحكي وقلت في هيئة الجد: وأخيرا يا سيدي لا شيء. لم يستطع المحاضر أن يجيب، واحتج وانسحب، وضج الحاضرون، واختلط الحابل بالنابل، وغضب مني سعادة المدير واعتبرها إهانة لمجلسه، وترك الناس المحاضرة وهي المسألة الأصلية، والتفتوا إلى اعتداء على مقام المدير وهي مسألة فرعية، وتكاثروا علي يطلبون إلي الاعتذار، فاعتذرت وأمري لله. ولكن مع ذلك أشعر أن من يومها والباشا المدير لا ينظر إلي بعين الرضا،